ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قد شرعت لأجل التواد والتواصل وزيادة العمل عند مشاهدة أهل الجد والعزم، تلزم عينا، يعني من واجبات الأعيان لا من فروض الكفاية، الرجال دون النساء، الرجال دون النساء، فالنساء صلاتهن في بيوتهن. ويأتي ويكره في المذهب لحسناء أن تحضرها، ويباح لغيرها، ويستحب للنساء المنفردات أن يصلين جماعة. إذن الجماعة للنساء تباح مع الرجال، أن تصلي المرأة جماعة ما يحتاج، يعني اللي يحب يأخذ ورقة يأخذها من الأصل. نعم، بسم الله. نعم، تلزم عينا الرجال دون النساء، فالنساء يباح في حقهن لكن يكره في حق الحسناء في المذهب، وصلاتهن منفردات إذا اجتمعنا النساء فيصلين جماعة هذا يستحب. للصلوات الخمس يعني المؤدات دون المقضية، دون المقضية، فالمقضية لا تجب لها جماعة، لا تجب لها جماعة، لا شرط. يعني لو صلى في بيته تاركا للجماعة صحت مع الإثم في ترك الجماعة، ولكن كما قال المؤلف لا شرط، يعني لا تشترط الجماعة، ولذا تجزئ يعني تصح مع الإثم إن ترك الجماعة. وله فعلها في بيته، يعني إن كان بيته فيه جماعة فله أن يصلي في بيته، ولو تصلي معه امرأته، فالاثنان جماعة. وفي المسجد أفضل في المذهب، يعني تستحب في المسجد، لكن إن صلى جماعة في بيته أجزأ ذلك. والصحيح أنها تجب في المسجد، وهو رواية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعليها الأدلة. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر، صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يعني الحدود في مسجد واحد، لأن هذا أهيب للعدو. والأفضل لغيرهم، يعني مثل الحدود ما يفرقون المساجد، يصلون في مسجد واحد، هذا الأفضل. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يعني إذا كانت الجماعة ما تقام إلا بحضورك كأن يكونوا أميين يحتاجون إلى إمام يصلي بهم، أو أيضا المسجد قريب من بيته و أهل مسجده من أبنائه وإخوانه إذا حضر أتوا المسجد، وإذا غاب أهملوا، فهذا الأفضل في حقه أن يصلي في هذا المسجد. ثم ما كان أكثر جماعة، الأكثر جماعة بعده، ثم المسجد العتيق يعني القديم، والمذهب تقديمه على الذي قبله، يعني الترتيب في المذهب خلاف ما مشى عليه المؤلف هنا، المذهب خلاف لهذا القول الذي مشى عليه المؤلف. المؤلف يمشي على قول في المذهب، انتبهوا، يعني ليس، يعني عندما نقول مشى عليه المؤلف خلافا للمذهب يعني ليس رأيا يعني أخطأ فيه، أو لا، يكون هنا قول آخر في المذهب أو رواية فيكون أخذ به، فيكون أخذ بها المؤلف. المذهب المسجد العتيق ثم الأكثر جماعة، المسجد العتيق ثم الأكثر جماعة. قال: وأبعد أولى من أقرب. المسجد الأبعد لكثرة الخطى أولى، وعنه رواية أقرب، الأقرب أولى، وهذا هو الراجح. قال: ويحرم أي أمة، ويحرم ولا يصح، يعني الصلاة تبطل، أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، قبل إمامه الراتب. يعني إذا أتيت إلى مسجد وإن كنت أحفظ الناس وقلت أو كنت مسؤولا في الأوقاف، قلت لصاحب المؤذن أقم، وصليت بالجماعة قبل الإمام الراتب، فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. قال: إلا بإذنه أن يأذن أو عذره كمرض، أو عذره كمرض. فإن تأخر وضاق الوقت، ضاق الوقت، يعني لو قدرنا أن العصر مثلا تصفر فيه الشمس في السادسة مثلا والنصف، فبقي على اصفرار الشمس وقت يكفي لصلاة العصر، نقول 6 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق، نعم، تكفي لصلاة العصر، حينئذ يصلون ولا ينتظرون. أو كان يظن أنه لا يحضر، يظن أنه لا يحضر، يعني مثل الآن عندنا إذا فات على الإقامة 10 دقائق مثلا، الإمام ما يأتي، ما يأتي الإمام، يعرف أن الناس يعني ما ينتظرونه، حتى لو يخرجوا من المسجد ما يجلسون. فإذا ظن أنه لن يحضر، تعرف مثلا أنت أنه بعيد أو أنه مسافر أو يعني تظن أنه لا يحضر، فتقيم لظنك أنه لا يحضر فلا بأس. أو تعلم أنه لا يكره ذلك، بعض الأئمة لا يكره، ما عنده إشكال، جاء شخص فتقدم بهم يقول دائما الصلاة في وقتها عندي أهم، صلوا ولا تحبسوا الجماعة، ما يكره ذلك، ما في بأس. يعني لو أتيت للمسجد وقال لك المؤذن إن الإمام ما يكره، عنده مانع الإمام، دائما يعني يعطينا، يعني نعرف منه أنه ما يكره، لكن لو قال قد أذن الإمام لي وقال لي الإمام إذا دخل الوقت أقم، أو قد مضت دقيقتان فأقم، ما في إشكال. أو كذلك الإمام ما قال له هذا، لكن يعرفون منه أنه لا يكره، يعرفون منه أنه لا يكره. والذي يظهر لي أنه لو تأخر عن الوقت المعتاد الذي اعتاد الناس الإقامة فيه، لأن تأخره عن الوقت المعتاد بلا إقامة هذا يخالف، هذا يعني ينافي ما يكون من تمام مصلحة الصلاة، فمصلحة الصلاة أن تصلى في وقتها المعتاد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلوا قبله قال أحسنتم، قال لهم أحسنتم عليه الصلاة لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف كما في الصحيح. نعم. ثم قال ومن صلى ولو جماعة ثم أقيم فرض في المسجد وهو فيه، انظر قيود هذه، هذا قيد معتبر، من صلى سواء كان منفردا في بيته أو جماعة في بيته، صلوا جماعة أو في بر أو، ثم أقيم فرض وهو في المسجد، ما هو خارج المسجد، ما هو عند الباب، لا في المسجد أقيم الفرض، ولو أقيم قبل دخوله لا أقيم وهو في المسجد، هذه قيود. سن أن يعيدها، سن أن يعيدها، قالوا إلا المغرب، سن أن يعيدها، قال سن أن يعيدها يعني يعيد هذه الصلاة وتكون نافلة له، فريضته التي قبل، فريضته التي صلاها ولو وحده، لكنك ذهبت للمسجد مثلا عندك أحد نائم في المسجد مثلا فذهبت لتوقظه أو عندك عامل أو عمل أو تصلح شيء في المسجد أو فأقاموا الصلاة بعد دخولك أقاموا، فإن الصلاة نعم يسن لك أن تعيدها وتكون هذه الصلاة في حقك نافلة. ويكره في المذهب أن يقصد المسجد لأجل الإعادة، يعني صليتم أنتم مثلا في بيوتكم جماعة فسمعتم الإقامة فقلتم نذهب إلى المسجد، الآن هذا الذهاب إلى المسجد بقصد إعادة الصلاة فيكره هذا، لأن الصلاة ما ينبغي أن تعاد إلا لمن حضر الإقامة في المسجد. وكذلك كما تقدم لكم إن دخل بعد الإقامة، إن دخل بعد الإقامة ولو بغير قصد الإعادة، ولو بغير قصد الإعادة، يعني أنت دخلت وهم يصلون الفجر، قد أقيمت الصلاة، نعم قد أقيمت الصلاة فهم يصلون، قد أقيمت الصلاة فهم يصلون، يعني الإمام في الركعة الأولى دخلت المسجد ولم تقصد أن تعيدها، لكنك أتيت وهم يصلون، فهذه كذلك. نعم. إذن من كان في المسجد وأقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه يسن له أن يعيدها. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قوله ولا تكره هذا لرد قول من قال إنها تكره، لكن المذهب تجب، ما يفهم من قوله ولا تكره فقط إنما تكره، لا هي تجب، أوضح هذا. أتيتم إلى المسجد وقد صلي فيه، هذا المسجد الآن صلاة العصر صلى الناس فيه، فأتى اثنان والإمام قد صلى، نعم يجب عليهم أن يصلوا جماعة، يجب عليهم أن يصلوا جماعة، وفعلهم هذا لا يكره. فقوله لا يكره هذا في رد قول من قال إنه يكره. ثم قال في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني فيكره في مسجد مكة والمدينة، ولكن قيدوا هذا بقيد، قالوا إلا لعذر، فلا يكره أن تعاد الصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لعذر كنوم مثلا، كنوم نمت تأخرت فذهبت إلى المسجد وإذا بشخص آخر قد تأخر مثلك، نعم قد تأخر لنوم أو عذر أو مثل اللي يصلوا متأخرين، يعني وصلت مثلا إلى المدينة الساعة 5 عصرا فذهبت إلى المسجد أنت ومن معك وصليتم جماعة، ما في بس، لأن هذا لعذر فلا يكره. لكن لو توانى يتمطط في بيته حتى تفوت الجماعة ويذهب ويصلي، هذا يكره، هذه الحال هي التي تكره. ثم قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعلى ذلك فلا يعقد نافلة، لا يعقد نافلة، فإن فعل لم تنعقد. يعني لو كبرت لسنة الفجر بعد الإقامة، قلت الإمام يطول وصلي ركعتين السنة في طرف المسجد أو في بيتك أيضا، حتى في بيتك، يعني هذا يشمل حتى البيت لمن يريد أن يصلي في المسجد. يعني تعرف أنت أن الإمام مثلا، تسمع الإمام شرع مثلا بسورة قاف، تعرف يطيل، وأنت الآن بيتك بجوار المسجد وجاهز متوضأ، فقلت أصلي ركعتين السنة وأذهب إلى المسجد، وأذهب إلى المسجد أدركه راكعا، لا تنعقد، لا تنعقد، يعني سواء كان في المسجد أو في بيتك. لكن إذا كان في البيت ولا يريد الحضور، نعم، كمريض أو امرأة، ما في بس، تنعقد، تنعقد. إذن الذي يريد الجماعة في بيته ما تنعقد صلاته، ما تنعقد صلاته. قال: فإن كان في نافلة، إذا أقيمت، يعني بمعنى شرع الإمام، شرع المؤذن في الإقامة، شرع المؤذن في الإقامة، فإن كان في نافلة أتمها، ما يقطع، أتمها خفيفة، وإن كان شرع في ثالثة، يريد يصلي أربعا، تريد أن تصلي العصر قبل العصر أربعا، فصليت ركعتين وشرعت في الثالثة فلا تجلس، كمل أربعا، كمل أربعا، إلا أن يخشى فوات الجماعة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذن حتى لو خشيت فوات الركعة، لو خشيت فوات الركعة، نعم، فتتم النافلة، تتم هذه النافلة خفيفة. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. من كبر قبل أن يسلم الإمام، يعني قبل أن يقول السلام عليكم تسليمه الأولى، قلت الله أكبر، نطقت بالتكبيرة فسلم، أدركت الجماعة في المذهب، أدركت الجماعة، يعني ولو لم تدرك ركعة. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. طيب، ما يدركه المسبوق، هل هو آخر الصلاة أم أولها؟ المذهب أنه آخر الصلاة، أنه آخر الصلاة. وعلى ذلك فلو أدركت ركعتين من الظهر وقمت لتتم الصلاة، فما تدركه، فما أدركته آخر الصلاة، وما تقضيه هو الأول، وعلى ذلك تستفتح وتستعيذ وتقرأ مع الفاتحة سورة، نعم، فيما تقضيه، فيما تقضيه. واضح، هذا هو المذهب. ولكن قال حتى ما يفهم أنه يترتب على ذلك في المغرب أنه يصلي ركعتين إذا أدرك ركعة، أنه يصلي ركعتين بلا تشهد، لا، المغرب إذا أدركت ركعة منها كم يبقى لك، يبقى لك، نعم، يبقى لك ركعتان، قالوا يأتي بركعة ويتشهد ثم يأتي بركعة. يعني ما ينبني على هذا في المذهب أنك إذا أدركت ركعة من المغرب أنك تأتي بركعتين وتكتفي بالتشهد، هذا واضح لكم؟ يعني إذا على المذهب وعلى القول الآخر اتفاقا، إذا أتيت وأدركت ركعة من صلاة المغرب كم يبقى لك؟ يبقى ركعة، تصلي ركعة وتتشهد التشهد الأول ثم تأتي بركعة. طيب الركعة اللي تأتي بها تقرأ معها سورة؟ نعم تقرأ معها سورة، واضح هذا لكم؟ قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. الآن يبين لنا المؤلف ما الذي تدرك به الركعة. قال يقول تدرك بأن يلحقه راكعا، وذلك بأن يوافق إمامه في القدر المجزئ، وإن كان هو في الرفع، وإن كان الإمام في الرفع وهو في الهوي. أوضح هذا، أتيت أنت والإمام هكذا راكع فقلت الله أكبر، تقول الله أكبر وأنت قائم تماما ما تنحني، الله أكبر، فشرعت أنت في الانخفاض والإمام في هذه الحال شرع في الارتفاع، فاجتمعتما، هو يرفع وأنت تخفض، وأدركت معه القدر المجزي. ما هو القدر المجزي؟ أن تمس الراحة، نعم، الركبة، واضح؟ هذا يكفي، ما يشترط يعني أن تطمئن معه، يعني ما تشترط الطمأنينة معه، تطمئن بعده. هل واضح لكم؟ يعني أتيت أنت والإمام راكع فكبرت فرفع وأهويت إلى الركوع، انخفضت، فاشتركتما في قدر مجزئ من الركوع، الإمام رفع وانتهى، أنت تبقى تركع تكمل يعني الركوع وتقول سبحان ربي العظيم وترفع. واضح هذا لكم؟ يعني تطمئن، لا بد من الطمأنينة، ما ترفع خلاص، لا، لا بد تطمئن بعده. يعني أنت الآن ما أدركت الركوع لكن ما أدركت الطمأنينة، فماذا تفعل؟ نعم تطمئن، تطمئن ثم ترفع. قال وأجزأته التحريمة، أجزأته التحريمة يعني عن تكبيرة الركوع، فتقول الله أكبر وتركع، يجزئك هذا عن تكبيرة الانتقال، لكن إن كبر للانتقال فهو أفضل. يعني كبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للانتقال فهو أفضل، لكن لو اكتفى بالتحريمة أجزأ. ولكن هنا قيد في المذهب في المشهور أن ينوي التحريم فقط، ما يشرك معها تكبيرة الركوع. يعني يقول الله أكبر وهو قائم بنية التحريم فقط، لو قال الله أكبر بنية تحريمة وركوع قالوا لا. لماذا؟ لأنه شرك هنا بين الركن وبين الواجب. واضح هذا لكم؟ يعني إذن تقول الله أكبر بنية التحريمة، ما تنوي غير التحريمة، ما تشرك معها غيرها، ثم إن شئت تكبر للركوع وهو أفضل، وإن شئت تترك، يعني تكبر الله أكبر بنية التحريمة فقط ثم وتركع، إن شئت كبرت وهو أفضل للركوع، وإن شئت اكتفيت وتركت. واضح؟ ثم قال ولا قراءة على مأموم. واعلم أن هذه من فروع المسألة السابقة، أنه يستحب لك أن تدخل مع الإمام حيث أدركته، إن ساجدا سجدت، وإن قائما قمت، وإن راكعا ركعت، يعني تفعل ما يصنع الإمام. يعني لو أتيت والإمام ساجد، السجدة هذه ما تدرك بها الركعة، لكن هل تسجد معه؟ الأفضل أن تسجد معه. ويستحب لمن فاتتهم كما تقدم أن يصلوا جماعة فيما بينهم، فإن لم يجد من يصلي معه جماعة استحب لأحد الحاضرين أن يصلي معه، استحب لأحد الحاضرين أن يصلي معه. قال: ولا قراءة على مأموم، يعني المأموم يتحمل عنك أيها الإمام، الإمام يتحمل عنك أيها المأموم الفاتحة. فيقول المؤلف رحمه الله: لا قراءة على مأموم، يعني إن الإمام يتحمل عنك. قال: ويستحب، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ، يستحب للمأموم أن يقرأ. متى يقرأ؟ قال: في إسرار إمامه، يعني في الصلاة السرية. الصلاة السرية مثل الظهر والعصر والركعتين اللتين في المغرب وفي العشاء الأخيرتين، وفي المغرب الأخيرة يستحب أن تقرأ. إذن لو أن مأموما لا يقرأ فاتحة قط خلف إمام، لا في سرية ولا في جهرية، تجزئ صلاته أو ما تجزئ؟ تجزئ صلاته في المذهب. إذن حتى في الظهر يتحملها عنك، حتى في العصر يتحملها عنك، واضح؟ نعم. حتى في هذا، وإن كان هناك قول في المذهب أنه لا يتحمل في الإسرار في ظهر أو في عصر، إحنا نقرر الآن الكلام في المذهب. في إسراره وسكوته، في سكوته الإمام يسكت، والإمام له ثلاث سكتات يجزئك أن تقرأ الفاتحة فيها. السكتة الأولى للاستفتاح، السكتة الأولى للاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفاتحة، والمذهب يستحب أن يسكت بقدر الفاتحة، المذهب يستحب للإمام أن يسكت بقدر ما يقرأ الفاتحة، يعني سكتة بقدر الفاتحة. هما يجيبون الفاتحة لكن يستحبون للإمام أن يسكت بقدر ما يقرأ الفاتحة. والسكتة الثالثة متى؟ عندما ينتهي من القراءة يسكت ليتراد إليه نفسه، فتقرأ في هذه السكتة. إذا لو قرأت قبل فاتحته فلا بأس، لا بأس، لو قرأت قبل ما يقرأ الفاتحة فلا بأس بذلك. قال: وسكوته. قال: وإن لم يسمعه، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. إذا لم يسمعه لبعد كذلك يقرأ، يعني أنت الإمام بعيد عنك وما تسمع قراءته، فيستحب أن تقرأ وإن كان يقرأ، تستحب القراءة. يعني ما نقول انتظر سكتات الإمام، الإمام ما يسكت، الإمام نطقه وسكوته بالنسبة لك سواء، الإمام سكوته ونطقه بالنسبة لك سواء لأنك بعيد. قال: لا لطرش إذا أشغل به، إذا أشغل به، يعني اللي فيه طرش عادة إذا قرأ وش يكون منه؟ نعم، يرفع صوته فيشغل، نعم، فيشغل من بجواره. فيقول: لا لطرش، يعني إذا أشغل. وفي بعض متون الحنابلة كما في عمدة الطالب: وإذا لم يسمعه لبعد أو لطرش، إذا لم يشغل، إذا لم يشغل. إذن جعلوا الذي العبارة هذه يعني أظهر، يعني جعلوا الذي فيه طرش يقرأ إلا إذا كان يشغل، فالذي فيه طرش، وهذا كله الاستحباب، انتبهوا، قراءة المأموم هنا كلها بعيد لطرش، نعم، هذا كله الاستحباب في حق من؟ في حق المأموم. هذا هو تقرير المذهب. ثم قال: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. يعني في الصلاة الجهرية نعم، وفي السرية أولى، تستفتح أو ما تستفتح أيها المأموم؟ تستفتح وتستعيذ، تستعيذ لأنه ما يتحمل عنك الاستعاذة. لماذا ما يتحمل عنك الاستعاذة؟ لأنه ما يجهر بها، ما يجهر بها. وهذا مشكل، لأن الإمام حتى في الصلاة السرية كما تقدم نعم يتحمل عنك الفاتحة وهو لا يجهر. فالمقصود أن المذهب أنه، ولذا هنا أيضا تستعيذ، تستعيذ يعني كما في الصلاة السرية، يعني قد لا يكون هذا مشكلا على المذهب، لأن الصلاة السرية عندهم يستحب أن نعم في الصلاة السرية يستحب أن نعم يستحب أن تقرأ الفاتحة. المقصود هنا أن الإمام يستفتح ويستعيذ، يستعيذ إذا أراد أن يقرأ، لكن إذا لم يرد القراءة. فتقدم لكم أن الاستعاذة ليست للصلاة وإنما هي للقراءة. ثم قال، وهذه مسائل تحتاج إلى انتباه، ومن ركع أو سجد قبل إمامه، ركع أو سجد قبل إمامه يعني سبق الإمام إلى الركن، سبق الإمام إلى الركن فقط، سبقه إلى الركن، سجد أو ركع قبل الإمام، فما الذي عليه؟ هذا كثير ولا ما هو كثير؟ هذا يقع كثيرا، هذا النوع هو الذي يكثر وقوعه من جهة السبق. يعني يسجد، يكون الإمام ثقيل فيصل هو إلى السجود قبل أن يصل الإمام إلى السجود، فما الواجب عليه؟ طبعا هذا الفعل محرم، ما الواجب عليه؟ قال فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. إن سجدت قبل الإمام ارفع رأسك، ما تقول لا يجي إنه يلحقني، لا ارفع رأسك. فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، نقول ما دام أنك سبقت الإمام ارجع، اترك السجود، ارفع رأسك من السجود حتى تسجد بعده. فإن لم يفعل عمدا بطلت. إذا تعمد قد يكون سهوا، الناس يسهو ما يضر سهوا، لكن إذا لم يفعل ذلك عمدا فإن صلاته تبطل. ثم قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، هنا الآن أشد، هنا الآن يسبقه إلى ركن الركوع ويرفع قبل أن يأتي الإمام، ما هو فقط سبق إلى الركن، يسبقه هنا إلى ركن الركوع ويرفع رأسه والإمام ما ركع بعد، واضح هذا لكم؟ يعني يركع ويرفع والإمام ما ركع في ركن الركوع، في ركن الركوع أو في ركنين غير الركوع، الإمام راكع، راكع الإمام فرفعت رأسك قبله وقلت ربنا ولك الحمد ونزلت وسجدت قبله ورفعت، سبقته بكم الآن؟ بركنين. إذن إن سبقه بركن الركوع أو بركنين غير الركوع، بركن الركوع أو بركنين غير الركوع، فيقول وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، بطلت الركعة فقط. لكن لو سبقه بركن واحد غير الركوع نعطيها حكم التي قبلها، واضح؟ هنا سبقه الآن بركنين أو بركن الركوع، لأن الركوع هو معظم الركعة وهو الذي تدرك به الركعة. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، يقول لا أنا جاهل أو ناسي، ما الذي تبطل؟ هذه الركعة فقط، إلا أن يأتي به مع الإمام، يمكن يأتي به مع الإمام. نعم هذا رجل سريع والإمام بطيء. ركع الإمام يقول سبحان ربي العظيم كم؟ 10 تسبيحات. نعم قام ربنا سمع ربنا ولك الحمد وجلس وقام هكذا. ثم نزل وسجد ثم رفع من السجود والإمام ما زال راكعا. فقام وركع مع الإمام قام وركع مع الإمام أتى به. هو كان فعل هذا جاهلا أو ساهلا، لكن لما الإمام باقي رجع مع الإمام وأدرك الإمام راكعا أو كان قد ركع معه قبله، ركع معه حتى لو رفع الإمام من الركوع، لكن أدرك الإمام وهو قائم من الركوع، واضح؟ هو كان ركع معه قبل. فقال الإمام سمع الله لمن حمده، سمعوا سمع الله لمن حمده، وهو جالس وقام وقف مع الإمام. الآن مشت صلاته مع الإمام ولا ما مشت؟ صار عنده هذه الزيادات، هذا صلاته تصح. إذن قوله وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، يعني إلا أن يأتي به مع الإمام. لكن لو أن الإمام ركع فأطال الركوع فرفع هو وسجد وجلس، فقال الإمام في هذه الحالة رب سمع الله ربنا ولك الحمد وسجد، فاته الآن القيام بعد الركوع لما فاته؟ فاته، فاته ما قام مع الإمام. هذا الآن تبطل ركعته، نقول هذه الركعة لاغية. هذا واضح لكم جيدا؟ طيب. والتخلف عند العلماء كالسبق، يعني نعطي حكم السبق تماما، حكم السبق تماما. لو تخلف عنه لكنه ما يقال له ترجع لأنه هو الآن موافق له، لكن له الحكم من حيث، نعم، من حيث أنه لا يبطل الصلاة. ركع الإمام وأنت تقرأ الفاتحة، وأنت تقرأ سورة بعد الفاتحة تريد أن تكملها، فتخلفت حتى لحقت الإمام في آخر الركوع، تخلفت عنه، ركع الإمام وأنت تأخرت فأدركته وهو في آخر الركوع. في التشهد الأول جلست تتشهد وقام الإمام جالس وقرأ الفاتحة ثم قمت نعم وقرأت الفاتحة أو تحملها عنك، هذا تخلف؟ هذا تخلف. فهذا التخلف له حكم، نعم له حكم السبق. فإن تخلف بركوع أو ركوعين أو ركنين عامدا فما الحكم؟ تبطل. فما الحكم؟ تبطل. لكن التخلف اليسير تخلف يعني من جهة التحريم ما يحرم ما دام أتى به، بخلاف التقدم، ولكن من جهة بطلان الصلاة يعني لا تبطل، كما لا تبطل بالسبق إلى الركن فلا تبطل بالتخلف عن بالتخلف في الركن. هذا واضح؟ يعني أنت الآن إذا تخلفت عن الإمام تأخرت وأدركته ما في إثم ولا بطلان. واضح لكم هذا؟ كما أنه لا بطلان في السبق، لكن في السبق الفارق في السبق ماذا؟ إثم. في السبق إثم، هذا واضح لكم. لكن التخلف بركوع أو بركنين عامدا تبطل، كما أن السبق بركن كما أن السبق بالركوع أو بركنين يبطل. قلنا إن السبق بالركوع أو بالركنين يبطل أو ما يبطل؟ يبطل. كذلك التخلف، رجل يقرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة فركع الإمام ثم رفع الإمام وهو لم يركع بعد. إذن الآن تخلف عنه بالركوع عامدا، تبطل أو ما تبطل؟ تبطل. أو تخلف بركنين غير الركوع، ركع واستمر في الركوع، قال الإمام سمع الله لمن حمده وهو ما يزال راكعا، وسجد الإمام وهو ما يزال راكعا، رفع من السجود، يكون تخلف عن الإمام كم؟ بركنين، عامدا، تبطل أو ما تبطل؟ تبطل، واضح؟ لكن لو تخلف بركن ما تبطل، وهو راكع قال الإمام سمع ربنا ولك الحمد وسجد الإمام، فقال ربنا ولك الحمد ولحق الإمام في السجود، نعم الآن ما تبطل على المذهب. قال نعم، لكن إن كان ذلك لزحام في التخلف، الآن واضح لكم في التخلف وفي السبق. طيب إن تخلف لعذر كزحام شديد، كزحام شديد، طبعا فيما يتعلق بالتخلف لو تخلف ساهيا نعم أو جاهلا ما الذي يبطل؟ تبطل الركعة فقط، إذا تخلف ساهيا سهى وركع الإمام، أو سهى والإمام ورفع الإمام، أو سهى وفاته ركنان غير الركوع ساهيا، فهذا ما الواجب عليه؟ نقول هذه الركعة لغت. طيب إن كان لعذر التخلف كزحام أو عجلة إمام عجل أو غير ذلك من الأعذار، مثل الآن انقطاع الميكروفون، ينقطع أحيانا الميكروفون، فيأتي بما تركه وجوبا ويلحق إمامه، ويلحق إمامه إلا أن يخاف فوات الركعة الثانية مع الإمام، فإذا خاف فوات الركعة الثانية مع إمامه فتلغو هذه الركعة، تلغو هذه الركعة. أوضح هذا لكم بالمثال، الناس يصلون الآن الجمعة ويقرأ الإمام بسورة سبح، انقطع الميكروفون وهم في غرف، بعضهم يكونوا في غرف أو في سطح أو خارج، فانقطع عنهم الميكروفون، ما يدرون الإمام وش يفعل، فما شعروا إلا الإمام يقول الحمد لله رب العالمين يقرأ، إذن علموا أنه ركع ورفع وسجد، وش نقول له؟ إيه؟ لا اركع وارفع واسجد سجدتين ثم قم. لكن لو قال الإمام في آخر نعم السورة الثانية ما يمدينا، الإمام مثلا نسمعه يقول قل أعوذ برب الفلق أو قل هو الله أحد، ما يمدينا نسجد نطمئن ونرفع ونسجد سجدتين ثم ندرك الركوع معه، واضح؟ فنقول هنا تلغو هذه الركعة والتي أنتم فيها هي الركعة الأولى في حقكم. بقي لنا المقارنة، المقارنة تكره، المقارنة تكره إلا التحريم فإنها لا تنعقد، يعني لو أحرمت مع الإمام لم تنعقد صلاتك، لو سلمت معه يكره وتصح صلاتك، لو ركعت معه وسجدت معه يصح، يصح المقارنة تصح مع الكراهة. كيف؟ هم يعني العجلة فيما يتعلق بالفاتحة، يعني إذا كان إنسان غير موسوس في قراءة الفاتحة ويقرأها القراءة المعتدلة فإن ثم إن الإمام ركع فنقول أتم فاتحتك ثم اركع والحق، ثم اركع والحق. أما بعض الناس موسوس يعني يمكن ما ينتهي من الفاتحة إلا وقد يكون الإمام ركع ورفع ويكرر، لعلي ما قرأت هذه وسوسة، نسأل الله العافية منها، لكن هذا لا، الموسوس معذور، نقول اركم على الإمام ولا حرج عليك. طبعا في قبل هذا في المذهب، المذهب ما يرون أصلا الفاتحة ويرون الإمام يتحمل عنه، لكن أحياء العجلة في مثل المذهب أنك تشق عليك هذه المتابعة، يكون الإمام سريع. نعم يكون الإمام سريع، فأنت الآن معتدل تركع فإذا به يرفع، نعم تقول سبحان ربي العظيم وترفع وإذا به، نعم فهذه العجلة. أما الفاتحة فعندهم يتحمل الفاتحة، لكن وإن كانت الفاتحة مستحبة وينبغي أيضا أننا نعتبرها حتى المذهب لأنها مستحبة. أي صحيح، لكن الثقيل في جسمه هم ما تستطيع. الحين لو طلبت من بعض الناس أنه يصلي بعجلة ما يقدر حتى مع الطمأنينة، نعم فتجد أنه يتوقف في نزوله ويتوقف في قيامه، وهذا سريع، هذا سريع. فالمقصود إذا كانت هناك طمأنينة فيلزمك أن تتابعه، ولكن بقدر ما تستطيع. أما فيما يتعلق بالفاتحة فحتى تنتهي من الفاتحة وتركها، نعم على الصحيح. نعم أما عن المذهب فهذا ظاهر. لا الفاتحة ركن عظيم من أركان، حتى إن هي الصلاة. في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهي الصلاة. العجلة ما تأني، ربما أنتم أنا صليت خلف إمام الله أعلم أنه ما أخذت صلاة العصر دقيقتين أو دقيقة ونصف، وسألت عنهم قالوا هذه تسمى عندنا صلاة الفلاليح، الفلاليح الفلاحين. ليش؟ قالوا ما هم الآن يفجر الماء ويبي الماء قبل ما يصل يصير منتهي من الصلاة، فيتعودوا على هذه الصلاة الخفيفة. أما أنت فأنت ما تستطيع، اللي ما هو معتاد على هذه الصلاة الخفيفة يعني يفوته الركن والركنان، حتى إنك أحيانا ما تشعر وش الذي أنت ما تدري أحيانا هذه العجلة. يعني الآن أنت الآن تقول ربنا ولك الحمد حمدا على عادتك أن الإمام فإذا به رفع من السجود، فإذا به سجد ورفع، نعم يعني ربما بقدر ما يزيد على سبحان ربي العظيم، ومعتاد أيضا على النطق السريع فيها. فنعم المقصود أنه إذا حصل هذا يعني ما يصدق على أنه عجلة إمام فإنك تلاحق، وأكثر ما تقع هذا كما ذكرت لكم في الجمعة حيث ينقطع الصوت ونحو ذلك. ثم قال ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. نعم ويصلي، نعم وإن ركع ورفع، نعم هذه ما قرأناها، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس، ويصلي تلك الركعة فقط. ها أي ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني إذا لم يأتي بما سبق مع الإمام كما تقدم شرحه، الشرح تقدم، نعم يعني يصليها بعد الإمام، لكن إن أتى بها بما سبق، نعم إن أتى به مع الإمام فتقدم لكم إيضاح هذا. نعم يعني رجل ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، يكون كم سبقه بكم؟ نعم بركنين، إن ركع ورفع نعم قبل ركوعه، الآن سبقه بالركوع ثم سجد قبل رفعه، يكون سبقه بركنين، ركن الرفع، نعم الآن بركن الرفع وبركن ماذا؟ السجود. هنا الآن يقول ركع ورفع قبل ركوعه، الآن سبقه بركن الركوع، طيب ثم إنه سجد قبل رفعه فيكون آل الأمر إلى أنه سبقه أولا بركن وهو الركوع، ثم سبقه ثانيا بركنين وهما ركن الرفع وركن السجود، ولذا قال سجد قبل رفعه، فهنا بطلت، تقدم إيضاح هذا. إن كان جاهلا أو ناسيا ما الذي تبطل هذه الركعة، لكن إن أدركه وأتاه في الموضع الذي هو فيه صحت. قال ويصلي تلك الركعة قضاء، يصلي تلك الركعة قضاء، لكن هنا في هذه المسألة رفع رأسه من الركوع فاته الركوع مع الإمام، ولذا فإن في هذه المسألة يأتي بها قضاء. هذا واضح لكم؟ يعني أنت الآن الإمام قائم بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة وسورة وهو قائم، فركعت أنت قبل أن يركع، ركعت أنت قبله ثم رفعت فركع هو، ثم إنك سجدت قبل أن يرفع هو من الركوع. الآن أنت ما يمكن أن تلحقه، لماذا؟ لأن الركوع قد رفع رأسه من الركوع وأنت إنما ركعت قبله، فما الواجب عليك؟ أن تأتي بركعة قضاء، أن تأتي بركعة بعد ذلك من باب القضاء. هذا واضح لكم؟ كيف؟ إيه؟ هذاك لعذر زحام ونحوه، ليس لعذر نسيان أو جهل، يعني لشيء لا طاقة له بتركه، ما هو عذر فيه مثل الناس والجهل، مثل زحام شديد ومثل غفلة، مثل غفلة ونحو ذلك. وإن كان السهو عندهم، يعني بعض الفقهاء يرى أنه كذلك، لو كان سهو، يعني لو كان ساهيا فلحقه، لكن الظاهر أن هذا في مثل الزحام الشديد، وأما إذا كان في سهو فإنه يأتي بركعة قضاء. لكن حتى السهو أيضا نص عليه في المسألة السابقة، يعني إن تركه لعذر زحام أو أيضا سهو أو عجلة إمام، فإنه يأتي بما تركه وجوبا، يأتي بما تركه وجوبا. فالظاهر أن هذه المسألة كذلك، يعني إذا أتى بما فاته، فإنه حينئذ، إذا أتى بما فاته، لكنهم يقيدون ذلك بالإمام، يعني أن يأتي به مع إمامه، أن يأتي به مع إمامه، وهنا الإمام قد رفع رأسه من الركوع، قد رفع رأسه من الركوع. هذا واضح لكم ولا في إشكال؟ هنا يعني هناك في مسألة المسألة السابقة بطلت الركعة فقط، قلنا إلا أن يأتي به مع الإمام، فهم يقيدون به أن يأتي به مع الإمام، ولذا ينبغي أن تكون المسائل التي فيها ما يتعلق بالزحام الشديد ونحو ذلك في غير حال السهو، في غير حال السهو. ثم قال ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام بأن يأتي بأدنى الكمال، ولا يكون هذا تبعا لشهوة مأمومين، بل يتبع السنة في ذلك. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالصافات. قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا هو المستحب، أن تكون الأولى أطول من الثانية. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، إن كان لا يشق على المأمومين الذين يصلون معك فإنك تنتظر الداخل. وكذلك التشهد، إذا قلنا إن التشهد يدرك به قبل سلام الإمام التكبير، فإذا كنت أنت في التشهد الأخير وسمعت داخلا فالمستحب أن تتأخر حتى يدرك معك الصلاة. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها، لكن إن خشي عليها فتنة أو ضررا أو خشي عليها من الانفراد، يعني تريد أن تذهب إلى المسجد وحدها وخشي عليها من الانفراد، فلأب ثم ولي أن يمنعها من ذلك، أن يمنعها من ذلك، لأن فيه يعني خشية الفتنة. ثم قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة، إذا ليست المسألة على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الأولوية، الأقرأ العالم فقه صلاته، يعلم فقه الصلاة، أركانها وشروطها وأحكام سجود السهو ونحو ذلك. والمراد بالأقرأ الأجود قراءة، يعني الذي يحسن إخراج الحروف من مخارجها، فالأجود يقدم على الأكثر قراءة، الأكثر حفظا، الأجود يقدم على الأكثر. قال: ثم الأفقه، يعني بعد أن نقدم الأقرأ نقدم الأفقه، يعني الأعلم بأحكام الصلاة. ثم الأسن، يعني الأكبر سنا. ثم الأشرف، وهو القرشي، وبنو هاشم يقدمون على سائر قريش، ولم يقدم تقي الدين بالنسب وصوبه في الإنصاف، وهو رواية عن أحمد. ثم الأقدم هجرة، عندكم ها؟ إيه. ثم يقدمون بعد الأشرف الأقدم هجرة، هذا في بعض النسخ، هم يقدمون بعد الأشرف الأقدم هجرة. ثم الأتقى لله، ثم من قرع، قرع يعني غلب في القرعة، توضع قرعة والغالب يقدم. كل المسائل هذه الآن في الأولوية. وساكن البيت ولو كان مستأجرا أو مستعيرا، ساكن البيت، إذا لو أن عندك ضيف أسكنته في دار وزرته وحضرت الصلاة، من الذي أولى بالصلاة، هو أم أنت؟ هو، لأنه هو الساكن. والمستأجر يقدم على المؤجر، يقدم. وإمام مسجد أحق إلا من ذي سلطان، فذو السلطان يقدم. وحر أولى من عبد، العبد يعني المملوك. وحاضر يعني ساكن الحاضرة أولى من بدوي، والبدوي يعني ساكن البادية، لا كما يقول الناس يقسمون المدن إلى حاضرة وبادية، لا، هؤلاء كلهم حاضرة، المقصود بالبادية الذي يسكن في البادية، في البدو له بيت شعر يسكن فيه. نقدم صاحب الحاضرة عليه، نعم، لأن الغالب فيهم الجفاء، ساكن البادية الغالب فيه الجفاء. ومقيم أولى من مسافر، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، الذي ختن أولى من الذي لم يختن. ومن له ثياب تستر عورته وتزيد، يعني فيها زينة، أولى من من كان ثيابه فقط تستر عورته، يعني شخص عليه فقط ما يستر العورة وآخر عليه زيادة، من نقدم؟ نقدم الذي له ثياب، هؤلاء أولى. يقول: أولى من ضدهم. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر. الكافر واضح، سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا أو كافرا باعتقادك الذي يكفر الصديق والفاروق وأمنا أم المؤمنين، أو كالجهمية أو الذين يكفرون. المقصود أنه كافر، إذا كفرناه كبعض أهل البدع من الجهمية من المعاندين أو غيرهم، فمن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه باطلة، هذا واضح. كذلك أيضا الفاسق أيضا قد يكون فاسقا في اعتقاده كالمبتدع الذي لم يكفر، أو كان فاسقا بفعله. والمذهب ولو كان مستور الحال، يعني ما ظهر فسق لكن ما نعرف عدالته، ما نعرف أنه عدل، فلا تصح إمامته. لكن قال في غاية المنتهى ويتجه أنه يصلى خلف من ظاهره الصلاح، يصلى خلف من ظاهره الصلاح، وهذا يقول لا يسع الناس غيره، يعني حتى لو كان مستور الحال ما نعرف فيه فسقا، ولكن ما نعرف واقعه وصلاحه نعم، فيقول يتجه أنه يصلى خلفه. وعن أحمد تصح مطلقا، هذه رواية عن أحمد، تصح الصلاة خلف الفاسق مطلقا. طيب المذهب الآن لا تصح خلف الفاسق، استثنوا العيد والجمعة إن لم يجد غيره، يعني إن لم يجد من يصلي خلفه، لأن العادة أن الجمعة لا تكون في وقت السلف، وفي أزمنة طويلة بعد السلف ما تصلى في البلد إلا في جامع واحد، والعيد كذلك في مكان واحد يجتمعون له. فحينئذ إذا تعذر أن يصلي خلف غيره يصلي خلفه حتى لو كان فاسقا في الجمعة وفي العيد، لأن ما مثل الجماعة تجد من تصلي خلفه من العدول، لا، العيد يصلي واحد والجمعة واحد، نفس الإمام يصلي في الناس، وكان السلاطين هم الذين يصلون. فإن صلى خلف الفاسق المذهب باطل، أليس كذلك؟ باطل بنية المفارقة، بنية المفارقة صح، يعني لو صلى خلف الفاسق بنية أنه مفارق له لكنه يوافق فقط في الظاهر، موافقة في الظاهر فقط، فهذا يصح، يعني ما يعني يوافقه فقط في الظاهر، لكن هل يقول يتحمل عني الفاتحة؟ ما يقول يتحمل، لأنه هو يوافقه فقط موافقة. نعم. ويصلى خلف المخالف في الفروع، المخالف في الفروع تصلي خلفه المخالف لك في الفروع، حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا بإجماع العلماء. ولو ترك ركنا أو شرطا عند المأموم، لكن لو ترك شرطا أو ركنا عنده يصح؟ لا. حنبلي صلى وقد أكل لحم إبل ولم يتوضأ، وهو يعتقد أن يعني ماشي على المذهب، هل تصلي خلفه؟ لا. لكن اجتمع شافعي وحنبلي فأكلا لحم جزور، وأكل الشافعي أكثر منه، ثم قام فصليا، هذا لم يتوضأ وهذا توضأ، الشافعي هو الذي أم، والحنبلي توضأ وصلى خلفه، يصح، لأنه هو ما يعتقد هذا، أنت أيها المأموم الذي تعتقد. أو شرطا أو ركنا أيضا، الطمأنينة، الآن الأحناف ما يوجبون الطمأنينة في بعض الأركان أو في كلها، نعم، إذا ما اطمأن هم يوجبونها مطلقا، ما يوجبون الطمأنينة. لو صليت خلف حنفي ما يطمئن، هم الغالب الآن يتركون الطمأنينة متى؟ في الجلسة بين السجدتين وبعد الرفع. ما يرى هو، تصلي خلفه؟ نعم تصلي خلفه، أنت تطمئن، أنت تطمئن، تطمئن وتصلي خلفه، تطمئن وتصلي خلفه. إذن هذه تصح مثالا لما سأل عنه بعضكم قبل قليل في الإمام. أنت لو صليت خلف حنفي ما يطمئن هو وتطمئن أنت، قد تلاحقه، قد تلاحقه. كذلك لو صلى مالكي أو شافعي أو حنفي خلف إمام حنبلي في جمعة، البلد جمعة وحدة، وصلى الحنبلي الساعة العاشرة والحادي عشرة، الحادي عشرة، الشافعي والمالكي ما يرون الوقت دخل، ما يرون الوقت دخل، فالظاهر عندي كذلك. ولكن ينبغي للحنبلي أن يؤخرها حتى يدخل الوقت، لأنه يصلي معه، نعم، الآخرون، يصلي معه الآخرون ممن لا يرون أن الوقت يعني للجمعة يثبت أنه كالعيد، لا يرون هذا، يرون أنه إذا زالت الشمس، هذا واضح لكم. ثم قال، قال ولا امرأة وخنثى للرجال. المرأة لا يصح أن تكون إمامة للرجال، ولا الخنثى، ولا الخنثى، لأن يحتمل أن الخنثى أنثى فلا يصح. ولا صبي لبالغ، ما يصح أن يأم الصبي وهو ابن سبع، لا يصح أن يأم البالغ، البالغين. وتصح بمثله، وتصح بمثله، يعني صبي بصبي يصح، يصح. ولا أخرس، الأخرس هل يصح أن يكون إماما؟ قالوا لا، ما يصح. الأخرس هو الذي لا ينطق، قالوا ولو بمثله. الأخرس لا يصح أن يكون إماما ولو بمثله، ولو بمثله. وقياس المذهب صحة ذلك، وأنه يصح أن يؤم بمثله، مثل أنا الذين لا ينطقون، الصم، هم صم ولا ينطقون أكثرهم، فإذا صلى بهم هذا الأخرس وهم مثله، وهم مثله، فالمذهب لا، لكن قياس المذهب أنه يصح. يعني يقيسون على مسألة أخرى مثل مسائل الأمي بالأمي، وقياسه يعني هذا، يعني الذين يدرسون قواعد المذهب يقيسون مسألة بمسألة، فيقولون يعني المذهب قياسه أنها تصح، مثل الأمي على بالأمي كما سيأتيكم. قال ولا كيف؟ إيه، تكبير والنطق، لكن الذين خلفه إيه، لكنه إيه، نعم، لا، هو قد يقتدون بالنظر أو يحرك شيئا. نعم إيه، هو قد يتصور مثلا أنه يعني أن يكون بجوار بعض، يشعر بسجوده ويشعر بركوعه، نعم، قد يحركه، نعم، المتصور. هم الفقهاء يذكرون ما يتصور. الآن يمكن لو صلى اثنان كلاهما أخرس بجوار بعض، يمكن أن يعني أن ينبهه إذا رفع من السجود، ها؟ إذا رفع من السجود ينبهه بيده مثلا، ها؟ يمسه ونحو ذلك. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. قالوا إلا بمثله، إلا بمثله، الرجل يعجز عن الركوع أو السجود أو القيام أو القعود إلا أن يكونوا مثله، مثل بالمستشفى مجموعة من المعاقين يصلي إمامهم الذي هو مثلهم يصلي بهم، يصح؟ يصح. لكن إن لم يكونوا مثله فلا. يقول: إلا إمام الحي المرجو زوال علته. إمام الحي إذا كانت ترجى زوال علته فيقول يصلي بهم، يعني الإمام الراتب للحي حصل له مرض أقعده وهو مرجو الزوال، كسر مثلاً أو شيء من هذا، يعني يرجى زوال العلة، فيجوز أن يصلي بهم، يجوز أن يصلي بهم وهو قاعد. قال: ويصلون وراءه جلوساً ندباً، المأمومون يوافقونه فيصلون خلفه جلوساً ندباً أو وجوباً، ندباً في حقهم. فإن ابتدأ بهم قائماً قال الله أكبر وقرأ مثلاً من الفاتحة قائماً، ثم اعتل تعب فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً. هنا الآن ما يجلسون، متى إذن يجلسون؟ إذا ابتدأ الصلاة جالساً، لكن لو ابتدأ بهم قائماً فيصلون قياماً حتى لو صلى الركعات الباقية كلها، لو صلى الركعات الباقية كلها جالساً يصلون قياماً. قال: وتصح خلف من به سلس البول، قالوا بمثله فقط، إذا الذي به مرض سلس البول لا يصح أن يكون إماماً، وشيخ الإسلام يختار أنها تصح. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، يعني الإمام يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. مسألة هذه تحتاج إيضاح. يقول: لا تصح خلف محدث، إمام محدث، ولا متنجس في ثيابه أو في بدنه النجاسة، يعلم ذلك، يعني متلاعب، يعلم ذلك فهو متلاعب، يعلم ذلك، لا تصح. ولذا لو صلى وهو محدث يعلم أنه محدث، وش يقول المأمومين؟ يقول: أعيد صلاتك، أنا أخطأت وصليت بكم وأنا محدث أو أنا متنجس وأنا أعلم ذلك. لكن لو تذكر بعد الصلاة أنه محدث أو رأى النجاسة بعد الصلاة فلا، واضح؟ لكن إذا صلى وهو محدث وهو يعلم أنه محدث وهو يصلي، أو صلى بعض الناس وهو بالصلاة يتذكر مثلاً أنه محدث باقي ركعة فيستحي من الجماعة ويتم، يقع هذا وما يقع؟ إذا صلى وهو محدث وهو يعلم أنه محدث، فحينئذ تبطل صلاة المأمومين معه، تبطل صلاة المأمومين معه. قال: فإن جهل هو، جهل هو حتى انقضت والمأمور حتى انقضت. لكن لو علم أحدهما قبل الانقضاء مثل الإمام تذكر قبل أن تنقضي تبطل، أو المأموم في آخر الصلاة رأى النجاسة في ثوب الإمام، رأى الصلاة في نجاسة في ثوب الإمام، قال: حتى انقضت صحت لمأموم واحد. إذن إذا حصل الجهل من الطرفين جميعاً من الإمام ومن المأموم حتى انقضت الصلاة فإن الصلاة تصح للمأموم وحده، ولكن لو تذكر الإمام قبل أن يسلم أو رأى المأموم النجاسة قبل أن يسلم إمامه فصلاة المأموم تبطل. هذا واضح لكم؟ صلاة المأموم تبطل. لا شك أن من أهل العلم يعني من يخالف هذا، يعني أن القول الثاني في المسألة أنها تصح ويفارقه، وأن المأموم لا يتحمل خطأ إمامه. ولكن هنا تقريرنا للمشهور في مذهب الإمام أحمد، وإلا مذهب الشافعية واختيار ابن سعدي أنها تصح للمأموم، لأن المأموم معذور. نحن نتكلم لكم عن المذهب. فهنا أيضا المذهب خلافا للموفق، الموفق يخالف في هذه الجزئية. المذهب لو علم واحد من المأمومين بطل الجميع عن جميع المأمومين، يعني المسجد فيه 100، فأحد المأمومين إما سمع حدث الإمام أو أنه رأى النجاسة أو رأى النجاسة في ثوب الإمام، تبطل لجميع المأمومين. وأما الموفق فيقول تبطل صلاته هو فقط، هذا الذي علم الحدث أو علم النجاسة، وهذا الراجح. إذن المذهب الآن واضح، المذهب لا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو وجهل المأموم جميعا فإن صلاة المأموم تصح. أما هو واضح أنه ما تصح صلاته، هو محدث أو متنجس وما في إشكال في صلاته أنها باطلة، لكن الكلام كله من لأجل المأموم، الكلام كله لأجل المأموم. قال ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، كأن يدغم الهاء بالراء، الحمد لله رب، يدغم الهاء بالراء يعني يسقط حرفا، الحمد لله رب العالمين، بعضهم يقول هذا ما يأتي بالهاء، يدغم الهاء بالراء أسقط حرفا، أو يبدل حرفا وهو الألثغ، الألثغ نسميه نحن الألتج، يبدل الراء غينا أو يبدل الراء لاما، هذا يسمى بالألثغ، أو يحيل فيها لحنا يحيل المعنى، يعدل لكنه يرجع، أهدنا قل إهدنا يقول أهدنا، تعود على كبير سن ما استطاع أنه يتعلم، يقول يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، فالأمي يصح أن يأمه مثله فقط، أمي بالأميين، لكن يكون أمي يأم قراء ما يصح. فإن كانت اللثغة يسيرة لا تمنع من أصل المخرج، يعني يخرج الحرف، يعني في ناس يأتي بالراء ولكنه يعني ليست تامة لكنها تأتي من أصل المخرج، فهذا يصح. المراد باللثغة البينة التي يبدل معها الغين، التي يبدل معها الراء غينا أو الراء لاما. قوله إلا بمثله ظاهره ولو وجد إمام، ولو وجد إمام قارئ، يعني لو في إمام قارئ في الحي وهم في هم جماعة أميين يصح، هذا ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة فقط عند الضرورة، ما فيه أبدا إمام، مثل فاتتهم الصلاة وهم أميون، لكن المسجد هذا أمي والمسجد هذا نعم قارئ، والأمي يذهب إلى الأمي الذي مثله، يصح في المذهب. نعم لا، الصحيح أنه عند الضرورة فقط. قال وإن قادر على إصلاحه لم تصح صلاته، اللحن إذا كان يقدر على إصلاحه فإن صلاته لا تصح. قال وتكره إمامة اللحان، اللحان الذي يكثر اللحن غير المحيل للمعنى، الحمد لله رب وهكذا يكسر، لكنه ما يأتي اللحن المحيل للمعنى، ضابط أنه ما يقع في لحن يخل بالصلاة لكنه يلحن، والفأفأة الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف يقول قاء ما يفصح، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يعني يكره أن يؤم أجنبية فأكثر، لا رجل معهن، يعني بعض نساء الأمراء مثلا أو التجار قد يأتين برجل يصلي بهن التراويح والقيام، فإن كنا جماعة لا خلوة، إن كانت واحدة فيحرم للخلوة. يقول يكره أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه يعني لخلل في دينه أو لخلل في فضله، فإن كرهه لقوة دينه وصلاحه فلا، هذا يصلي بالناس، بعض الناس يكرهونه لصلاحه ومتابعته للسنة، أما إذا كان لخلل في دينه فنقول اجتنبهم، يكره أن تأمهم. وكما قال شيخ الإسلام أيضا إذا كان بينهم معادات من جنس المعادات التي تكون بين أهل المذاهب، فكذلك حتى لو كان صالحا، يقول لم ينبغي أن يأمهم، لأن المقصود من الجماعة الائتلاف، قد تكون بين قبيلتين مثلا مشاكل في زمن معين ويكرهون أن يأمهم من رجل صالح، لكن يكرهون إمامته، نقول نعم الأولى أن تجعلوا أحدا منهم، لأن المقصود في الجماعة الائتلاف، قد تخف الجماعة، هم كراهيتهم لوجود معادات فيما بينهم، فلا شك أن هذا يلاحظ لأجل الائتلاف. كيف؟ وين؟ أكثرهم هنا، لكن لو كان الأقل أو كثير يكرهونه وليس الغالب فلا يؤم، المقصود أن يكون أكثر أهل المسجد يكرهونه. قال يعني يكرهونه كما قلنا لخلل في دينه، وتصح إمامة ولا تكره ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، إذا كان الدين سالم، لأن الجندي في القديم قد يؤمر بمظالم، يعني قد يؤمر بمظالم. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أن تصلي الظهر وخلفك رجل يقضي الظهر، ما في بأس، ما في بأس، يعني تصلي الظهر وخلفك شخص قال أنا أمس نسيت الظهر، أمس انت جيت الإمام قد صلى الظهر، انتهى من صلاة الظهر الإمام، انتهى الإمام من صلاة الظهر، فلما أردت أن تكبر جاءك شخص وقال صلي بي أنا أمس ناسي الظهر أصلي معك، ولهم صلي اليوم، يصح؟ يصح. والعكس كذلك، لو صار الإمام هو الذي يقضي والذي يؤدي هو المأموم والصلاة هي الظهر يصح. قال لا مفترض بمتنفل، كالذي يصلي التراويح يصلي خلفه من يصلي العشاء، لا، المفترض، نعم، المتنفل لا يكون إماما للمفترضين، لا يكون إماما للمفترضين، وعند الموفق وهو رواية يصح، يصح هذا أرجح. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، يعني لا يصح أن تختلف الصلاة، أن تصلي مغرب والإمام عشاء، أن تصلي عشاء والإمام مغرب، أن تصلي ظهر والإمام عصر، عصر هو ظهر، فجر خلف ظهر، هذا كله ما يصح، هذا كله لا يصح، هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هذه في مخالفة في الأفعال، عادة تقع فيها مخالفة، فلا يصح أن تصلي أنت عشاء خلف المغرب ولا مغرب خلف عشاء. قال فصل، يقف المأمومون خلف الإمام، المأمومون يقفون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه، يصح أن يكون معه عن يمينه أو عن جانبيه، يعني واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، والأفضل إن كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا، نعم، خلفه. قال لا قدامه، لا قدامه، والاعتبار بمؤخرة الرجل يعني بالعقل، فلا تتقدم على الإمام. ولذا استحب الحنابلة أن يتخلف المأموم يسيرا، إن كان وحده مع الإمام أن يتخلف يسيرا بحيث يعد مصافا له، يعني تتأخر عن الإمام مثلا بقدر نصف قدم ونحو ذلك. لماذا؟ الذي يفعله العامة، تجد العامة إذا صلى معك يرجع قليلا قليلا يسيرا، هذا هو المذهب، لأنه مع الركوع والسجود حين يحصل هذا التقدم فيتأخر عنك يسيرا، هذا هو المذهب. قال لا قدامه، ما تصلي قدام الإمام، ما تصلي قدام الإمام، المذهب مطلقا. وعند شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم جوازه عند الضرورة فقط، عند الضرورة مثل الجمعة والأعياد والحج الزحام والعمرة الزحام، هذه قد يحتاجون أن يصلوا مثل الآن في المدينة مثلا، قد يصلون في الصفوف في المكان الذي أمام ما يحاذي الإمام، مثل في حج في جمعة في عيد بسبب الزحام الشديد. نعم. قال ولا عن يساره فقط، يعني مع خلو يمينه، يعني ما تصلي خلف الإمام فقط، حيث كان اليمين خاليا، لكن لو صليت أنت عن يساره ورجل آخر عن يمينه ما في بأس. ولا الفذ خلفه، الفذ يعني المنفرد، لا يصلي خلف الإمام، لا تصح إلا المرأة، المرأة يجوز إذا أتت المسجد تصلي خلف وحده، نعم تصلي خلف الصف وحدها المرأة. وعند شيخ الإسلام مع العجز، يعني ما وجدت في الصف مكانا تعذر فتصلي وحدك خلف الصف. نعم. قال أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة، المرأة تصلي خلف الصف، لكن إذا كانت مع النساء فلا يجوز أن تصلي خلف النساء وحدها، تبطل أيضا صلاته، فالفذ إذا صلى وحده خلف الصف بطلت صلاته، والمرأة كذلك إذا صلت خلف النساء وحدها فإن صلاتها تبطل. قال أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة، وإن صفت ووقفت المرأة بصف الرجال كره، يعني لو أن المرأة صفت مع الرجال كره ذلك، يعني لو صلى ابنك مثلا، صليت بابنك وامرأتك، صفت المرأة مع الابن صف واحد يصح، ولكن يكره، ولكن يكره. واضح هذا لكم؟ ينبغي أن يتقدم ويكون هو بجوارك عن يمينك وهي تكون خلف، مثل الآن بالحرم تلقى لك صف نساء بجوار صف الرجال، يصح يصح، ولكن المرأة يكره أن تصاف الرجال. نعم. ثم قال نعم والمستحب أن يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان، ولذا يجوز تأخير الصبي. ثم قال ولذا الآن لو صف الرجال ثم صفت النساء ثم جاء صف رجال بعد ذلك مثل ما يقع في الحرم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال وإمامة النساء تقف في صفهن استحباما، ولو تقدمت كالرجال فلا بأس، ويليه الرجال ثم الصبيان إذا امتلأ الصف، لكن لو كان في الصف مكان نقول الصبيان كونوا وراء، لا، إذا امتلأ صف الرجال يكون صف الصبيان، لكن إذا كان صف الرجال لم يمتلئ صلى الصبيان في صف الرجال. قال ثم النساء كجنائزهم كما ترتب الجنائز، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة وحدها، امرأة صافته وحدها أو كافر، هل تصح صلاته؟ ما تصح، يكون كالذي صلى فذا، يعني أنت صليت وبجوارك كافر أو بجوارك امرأة وحدها، تكون كالذي صلى خلف الصف فذا. قال: أو من علم حدثه أحدهما، يعني أو علم حدث نفسه، إذا كان بجوارك أن تصلي خلف الإمام، أنتم ثلاثة تصلي أنت خلف الإمام وبجوارك شخص تعرف أنه محدث، هل يصح أن تصلي بجواره؟ لا، أنت كالذي صلى فذن، كالذي صلى فذن. أو من علم حدثه أحد، حتى هو لو علم حدث نفسه، حتى لو علم هو حدث نفسه. أو صبي في فرض ففذ، صبي في فرض ففذ، يعني إذا صلى الصبي معك صافك في الفرض فكما لو صليت كأنك فذ، يعني إذن الصبي نعم يصاف الواحد أو ما يصاف الواحد؟ ما يصاف، لكن لو كانوا جماعة صف معهم، يعني إذا صليت أنت ومعك ابنك فقط من 7 سنين والإمام أمامكم، المذهب ما تصح هذه المصافة، خلافا لابن عقيل وابن رجب من الحنابلة، وما ذهبوا إليه أقوى. نعم. ومن وجد فرجة دخلها، إن وجدت فرجة دخلت هذه الفرجة، وإلا عن يمين الإمام، إن لم تجد فرجة تصلي عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه ما وجدت فرجة ولا وجدت نعم ولا استطعت أن تدخل عن يمين الإمام، الآن في بعض المساجد يكون في رخام في أقصى المسجد، يمكن أن تمشي مع الرخام وتصف بجوار الإمام أو في بر، لكن إذا امتلأ الصف ما في مدخل فالآن ما يمكنك أن تصلي خلف الإمام. فيقول: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يعني من المصلين، يقول: يا فلان ارجع صلي معي، ويكره أن يجذبه، يكره أن يجذبه. فإن صلى، هذا كله المذهب، الكراهية المذهب، فإن صلى فذا ركعة، ركعة يعني بسجدتيها، لم تصح، يعني كبرت فذ فصليت ركعة تامة فصلاتك باطلة، فصلاتك باطلة. وإن ركع فذل قالوا لعذر كخوف فوات الركعة، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. إن صلى فذل وحده ركعة، إن ركع فذل، يعني دخلت أنت الآن في المسجد ووجدت الإمام نعم راكعا أو يريد أن يركع، وتعرف أن ركوعه بطيء، أن ركوعه سريع، أو المسجد المسافة بعيدة، فقلت الله أكبر وأنت قائم، ثم ركعت وتدب كذا وأنت راكع، قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قلت نعم ربنا ولك الحمد، قبل أن يسجد الإمام دخلت في الصف قبل سجوده، أو لحق شخص آخر، يعني شخص يمشي ووقف معك في الصف الثاني، وقف معك يعني قبل ما تصل إلى الصف وقف بجوارك شخص فكبر، ما هو جلس ينظر، لا دخل معك، دخل معك، فحينئذ تدرك الركوع ولا شيء في ذلك، يعني هذا الفعل فعل مجزئ، لكنهم قيدوه بالعذر، والذي قدمه في الكافي ولو لم يكن لعذر، ولو لم يكن لعذر. إذن المذهب لعذر بأن تخشى فوات الركعة، لأن تخشى فوات الركعة. نعم. ثم قال فصل. نعم. أي إذا أتيت إلى المسجد المغرب، وإذا أتيت العشاء ولم تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فالمذهب تنفرد وتصلي المغرب ثم تدخل معهم، ثم تدخل معهم، لأنه لابد من الترتيب، ولا تدخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء. واضح؟ ثم قال رحمه الله: يصح اقتداء المأموم، فصل، يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه، يعني لا تراه ولا ترى من وراءه، إذا سمع التكبير، ولا يشترط أن تتصل الصفوف، يعني أمكن الاقتداء. أقيمت صلاة مثلاً المغرب وأنت وشخص في السطح، في سطح هذا المسجد، كبرتما واقتديتما بالإمام وأنتما تسمعان التكبير، يصح؟ يصح. النساء في رمضان تكون لهن غرفة، هذه الغرفة قد تكون مغلقة تماما، لا يرين الإمام ولا يرين المأمومين، لكن يسمعن التكبير وهن في المسجد، هل يصح؟ يصح. قال: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. إذا كنت خارج المسجد، أنت الآن فاتح بابك على المسجد وبابك يقابل باب المسجد، ترى الإمام أو ترى المأمومين، لما أقيمت الصلاة فرشت الفراش وبجوارك امرأتك أو ولدك يصافك، لأنه لا بد من ألا تكون فذا، وأنت ترى الإمام أو ترى المأمومين، مثل ما يسمى بالغرف المطلة في الحرم، ما يسمى بالغرف المطلة، هي خارج الحرم أو داخل الحرم؟ خارج المسجد، وهي تطل. هنا ما يكفي السماع فقط، لابد أن ترى، ما دام أنك خارج المسجد، يعني إذا كنت في المسجد يكفي السماع، وأما خارج المسجد فلا بد أن ترى، لابد أن ترى، ترى الإمام أو ترى المأمومين، مثل الآن في مكة ما يرون الإمام مع الزحام، لكنهم يرونه المأمومين، يرون المأمومين. قال: وتصح، والموفق يشترط في هذه المسألة الثانية اتصال الصفوف، اتصال الصفوف، وليس هذا بشرط في المذهب. قال: ويكره إن كان العلو ذراعا فأكثر، يكره أن يصلي الإمام في علو وحده، لكن لو كان يصلي معه بعض المأمومين مثلا في صف مبني في المسجد مرتفع، مرتفع متر، الإمام يصلي فيه ويصلي معه صف، ما تكره هذا. المقصود إذا انفرد الإمام في العلو وحده، إذا انفرد الإمام في العلو وحده وكان ذراعا فأكثر، يعني ما هو بقدر العتبة، لا، ذراع فأكثر، فيكره. قال: كإمامته في الطاق، الطاق هو المحراب، يعني يكره للإمام أن يدخل في المحراب فيصلي، لأنه يستتر عن المأمومين في بعض الصلاة. الآن الطاق إذا دخلته هل يراك من في الطرف؟ ما يرونه، ما يرونه من في الطرف، فيكره. والمحراب يباح في المساجد، المحراب اللي هو الطاق، هذا هو الطاق الذي نسميه نحن المحراب، الطاق، نعم، هذا يعني دخله في مقدمة المسجد، هذا يباح كما هو المشهور في المذهب. قال: وتطوعه في موضع المكتوبة بعدها، يعني بعد المكتوبة، إلا من حاجة، يعني الإمام يكره أن يصلي المكتوب في موضعه الذي صلى فيه الفريضة بعدها. لكن لو أن الإمام أبطل جلوس في المسجد وصلى في مكان ثم فضى المسجد ثم جاء وصلى في مكانه يكره؟ ما يكره، ما يكره. واضح؟ يعني أنت الآن صليت أيها الإمام وانصرفت، ولما جت السنة الراتبة صليت في مكان وجلست في الأذكار في مكانك، رجعت إلى مكانك فطلعت الشمس وصليت سنة الضحى، صليتها في مكانك مكان الإمام، هل يكره؟ ما يكره. الكراهية بعد الصلاة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. أما المأموم فقالوا لا يكره أن يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة، يعني تصلي الفريضة وتصلي المكتوبة في مكانك لا يكره. قالوا لكن الأولى أن يتنحى، الأفضل أن تأخذ يمينا أو شمالا أو تتقدم أو تتأخر، لكن ما يكره أن تصلي في موضعك. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، هذا يكره. وتقدم الإمام إذا سلم قال استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم انحرف. لو أطال كره. فإن كان ثم نساء لبث قليلا يتأخر إلى القبلة حتى تنصرف النساء لينصرفنا، لأن الرجال إذا رأوه اعتدل تفرقوا، فينتظر قليلا حتى تقوم النساء. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، ويكره وقوف بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، يعني السواري التي تقطع الصفوف هذه يكره أن تصلي إلا لحاجة. ثم قال فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة، هذه أعذار ترك الجمعة والجماعة. مريض يعني يشق معه الحضور، يعني المرض الذي يشق معه الحضور، ومثله الذي يخاف حدوث مرض، كأن يكون في المسجد وباء، كأن يكون في المسجد وباء، أو أن يكون فيه جرح ويخشى أن يصاب بما يسمى بالشمم، فهذا ما يلزم. يقول المسجد تطيبون أطياب كثيرة وأنا أخاف الشمم فلا حرج. قال ومدافع أحد الأخبثين، يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، تقدم هذا، وخائف يخاف من ماذا؟ من ضياع ماله أو فواته، يخاف الدابة تشرد إذا حضر الجمعة أو الجماعة، أو تكون السيارة مثلا في أماكن ما هي آمنة تسرق، أو ضرر فيه يعني في ماله كفساد طبيخ أو احتراق خبز. يقول التنور في خبز الآن، إن رحت أصلي احترق، احترق، نعم، أو فساد الطبيخ يفسد عليه، لما قرب النضج يحتاج متابعة مستمرة أقيمت الصلاة، فيقول إن ذهبت فسد الطعام، أو أن ينطلق الماء على زرعه، ينطلق الماء، يقول الماء الآن وصل إلى درجة يأتيه من السد، ويقول ذهبت أصلي ارتفع ودخل على الزرع بغير قياس وأفسد علي زرعي، أو موت قريبه أو رفيقه، يقول أنا أريد أن أودعه أجلس عنده، يعني يحتضر. الآن الناس يصلون الجمعة وهو جالس عند الأب الذي يحتضر، يشق عليه مشقة شديدة أن يفارقه، إذا ذهب قالوا مات شق عليه، ما دام أنه يحتضر. أو رفيقه، أو كان يمرضه، اليمرض يمرضه يعطيه العلاج المستمر، أو يعني يقلبه، بعضهم يحتاج إلى تقليب مستمر، أما إذا كان يعطيه علاج ويغيب عنه ويعود ما يمنحه، أما الممرض الذي يعني محتاج ما ينقطع، مثل الآن يوجدون في المستشفيات عنده عدة حالات، يقول الآن لو ذهبت إلى الجماعة الآن أنا هؤلاء المرضى أمرضهم، لكن عقب ربع ساعة 10 دقائق أكون رتبت أوضاعهم ويكون لي وقت أصلي. نعم، وقت أصلي أو أصلي عندهم هنا، يفرش المصلى ويصلي ما في بأس. قال أو على نفسه من ضرر، يخاف ضرر سبع أو غير ذلك، أو سلطان، يخاف من سلطان، أو ملازمة غريم، كان الغريم يلازم غريمه يقول ما عندي شيء أسدده، والرجال مذكور لي في المسجد، نعم الدائن في المسجد، نعم وإن ذهبت إلى المسجد أنا لا عندي شيء وفاء له، نعم فلا حرج عليه ولا شيء معه يسدد، لكنه عنده شيء ولا يريد يسدد، هل هو عذر؟ لا، موسر نقول لا، يجب عليك أن تقضيه وأن تصلي. أو من فوات رفقته، مثل الآن في المطارات يقول طيارة تطير أو الناس متجهزين الآن للسفر، وإن كان له سيارة ولهم سيارات يقول، لكن يقول تفوتني الرفقة، نحن نمشي بجوار بعض تتعطل السيارة هم رفقة لي، وننزل جميع ونتغدى جميع، نعم فيقول إن نزلت الآن للجمعة، إن جلست للجمعة فاتتني هذه الرفقة، فاتتني هذه الرفقة، ولا سيما الآن في الطائرات. قال أو غلبت نعاس، غلبت نعاس يعني شديد، يقول الآن أذن العشاء والإمام يحتاج ثلث ساعة والنعاس يغلبني، فأخشى إن انتظرت نمت وفاتتني الصلاة، وإن ذهبت إلى المسجد وصليت فلا أدري ما يقول. هذه أحوال طارئة ما هي دائما، وليس المقصود النعاس الذي يحصل بعد الاستيقاظ. الآن الإنسان إذا استيقظ من النوم رأسه ثقيل، هذا ليس عذرا، لكن العذر بعض الناس لأعمال أو لشيء الآن يغالبه النوم، تأخذه شيء من الإغفاء وعليه نعاس شديد، فهذا عذر يصلي وحده. أو أذن بمطر ووحل، الوحل يعني الطين، فتسقط عنه الجمعة والجماعة، الطريق كله يزلق من الطين، أو مطر ينزل المطر والمطر يبل الثياب، يعني يودن الثوب مثل ما نقول، يرطب الثوب يرطبه، هذا معنى يبل الثياب. احنا إذا قلنا يبل بل الخفيف ليس هذا المقصود، المقصود ببل الثياب يعني يرطب الثوب. ويأتي وريح باردة، قيدت في بعض النسخ بشديدة، والصحيح كما في المنتهى وكما في الإقناع أنها لا تقيد بشديدة. ريح باردة قالوا في ليلة مظلمة، يعني لا في نهار، إذن هذا الجمع يختص بماذا؟ بالمغرب وبالعشاء في الباب الجمع، وفي ترك الصلوات في المغرب، حتى المغرب ما يكون في ظلمة، يعني في العشاء وفي الفجر، وقد تكون الظلمة بسبب غبار شديد يكون في المغرب، المقصود فيه ظلمة. وبعض الأصحاب خلافا للمذهب لم يذكر الظلمة، هذا أصح من جهة الدليل. إذن ريح باردة، ريح ولو لم تكن شديدة، ريح باردة في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، هنا يجوز ترك، نعم ترك الجماعة، لأن الجمعة تكون متى؟ في النهار، هذا عذر في الجماعة. إذا لم نقيد كما عند بعض العلماء ما يقيدونها في الليل حتى لو في النهار، نعم تدخل الجمعة، لكن الحنابلة في ليلة الجمعة ما ترد في هذا. ثم قال لا، من جهة الجمعة لا ما تجب عليه، ما تجب. ثم قال صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائما، تلزم المريض الصلاة، تلزم المريض الصلاة قائما ولو كان كركوع، يعني حدبة، أو معتمدا على عصا أو مستندا على ولد أو بأجرة مثل عنده عامل يستند عليه، إذا كانت الأجرة يقدر عليها يقدر عليها، فإن لم يستطع قال أنا ما أستطيع، فقاعدا لا يستطيع يعني إما أنه لا يقدر بالكلية أو يشق عليه مشقة ظاهرة والمشقة الظاهرة هي التي يفوت معها الخشوع فإن صلى قاعدا يصلي متربعا ويثني رجليه عند الركوع وعند السجود قال فإن لم يستطع فقاعدا، لكن إن كان يقدر على السجود يلزمه السجود إن كان لا يقدر على السجود يومئ. الآن الإيماء بالسجود يجب أن يخفض إلى الأرض بقدر ما يمكنه، يعني بقدر استطاعته ينخفض في السجود، ما يكفي مجرد إيماء، لا تومئ إلى الأرض بقدر ما تستطيع، يعني الحد الذي تستطيعه، هذا في السجود. وأما في الركوع فقال الحنابلة يومئ بالركوع حتى يقابل وجهه أمام ركبته يعني الركبة يكون الوجه يقابل أمام الموضع الذي قدام الركبة، أدنى مقابلة، لأن هذا أشبه بالركوع يعني الكعبة الركبة ما وراء الركبة، تومئ بحيث يكون الوجه مقابلا لهذا الموضع الذي يكون أمام الركبة. لا، الإيماء بالرأس والظهر جميعا كذا، يعني برأسه وبظهره هكذا. نعم. ثم قال فإن عجز فعلى جنبه، قالوا الأيمن، إن عجز على جنبه قالوا الأيمن استحبابا، يعني الأفضل الأيمن، لكن لو اضطجع على الأيسر فلا بأس، وحينئذ يستقبل بوجهه وبصدره وبسائر بدنه القبلة، يستقبل القبلة بسائر بدنه. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. يعني يصح للذي يقدر أن يصلي على جنب أن يستلقي وأن تكون رجلاه إلى القبلة، يعني ولو قدر أن يصلي على جنب. وعند الموفق هو القول الثاني في المذهب أنه لا يصح مع القدرة على الجنب، يعني يكون الاستلقاء هو المرحلة الرابعة، يعني الذي يقدر أن يوجه بدنه وجهه وسائر بدنه إلى القبلة هذا هو الواجب. فإن عجز يستلقي وتكون رجلاه إلى القبلة، هذا واضح لكم. ثم قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، تقدم. والمذهب لا يلزم أن يسجد على وسادة أو درج أو نحو ذلك، فإن فعل في المذهب فلا بأس فإن عجز، عجز عن ماذا؟ أي والاستلقاء، لا الاستلقاء ما هو، عجز عن ماذا؟ عن الإيماء. أومأ بعينيه إن عجز يعني عن الإيماء بالرأس وما يتبع الرأس، قلنا من الظهر بقدر الاستطاعة، إن عجز أومأ بعينه وينوي يومئ بعينه. وظاهر كلام جماعة من الحنابلة أنه لا يلزم الإيماء بعينه، يعني الطرف العين. قال صاحب الفروع بعد أن ذكر ذلك، قال وهو متوجه لعدم ثبوته، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المذهب إن عجز أو ما هكذا، يعني ما يقدر يحرك الرأس، وش يفعل؟ يومي بعينه. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. هذه مسألة منفردة عن التي قبلها. إن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. رجل قائم يصلي فعجز عن القيام، وش يفعل؟ يقعد. ورجل قاعد يصلي فوجد نشاطا وقوة في بدنه، وش يفعل؟ يقوم. قال وعجز فإن قدر على قيام وقعود يقوى على القيام والقعود، وعجز عن ركوع وسجود. بعض الناس يمنع من الانحناء فقط، مثل العملية في العين، يمنع أن ينحني، لكنه يصلي قائما وقاعدا. نقول صلي قائما وقاعدا، فإذا جاء الركوع والسجود نعم فتومئ إيماء بالركوع وأنت قائم، وتومئ إيماء بالسجود وأنت نعم وأنت جالس. فإن قال الإيماء يضرني حتى الإيماء، نعم نقول تتركه. إذا قال لك الطبيب الثقة أن مجرد الإيماء، لكن أكثرهم ما يمنع من مجرد الإيماء، يمنع من الركوع أو السجود، يعني يقول له لا تسجد ولا تركع. نعم. فإذا إن منعه عن السجود وعن الركوع فيصلي قائما ويومئ بالركوع، وإذا جاء الجلوس جلس وأومأ بالسجود. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. يقول للمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم، بقول طبيب مسلم. لكن الآن من جهة المشقة، يعني من جهة الطبيب المسلم، الآن في أطباء غير مسلمين ويثق بهم الناس. ولذا شيخنا رحمه الله، شيخ محمد رحمه الله، اختار أنه ولو كان غير مسلم، إذا كان يرجى صوابه، يعني يرجى أن يكون مصيبا، بل قال رحمه الله حتى إذا كان من مجرب. لو جاءك شخص مجرب وقال انتبه أنا سويت نفس العملية هذه، فلما سجدت نعم حصل لي كذا وكذا، لما سجدت أو ركعت تضررت، والمجربون غيري كذلك. هذا إذا سجد وجد حرجا، لأنه يخشى أن يحصل له مثل ما حصل له. نعم. ثم قال ولا تصح صلاة قاعد في السفينة وهو قادر على القيام. هذا صحيح، السفينة يمكنه أن يصلي قائما. الطائرات اللي يكون فيها مكان للصلاة، بعض الخطوط مثل الخطوط عندنا يكون هناك مكان للصلاة، فليس لك أن تصلي في الكرسي قاعدا فيه مكان للصلاة. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل ونحوه كمطر أو ثلج. يقول ويصح الفرض على الراحلة مثل أنا السيارة، سواء كانت الراحلة واقفة أو ماشية، يصح أن تصلي عليها الفرض، النفل تقدم. يقول على الراحلة خشية التأذي بالوحل، الأرض كلها طين، أو المطر ينزل وقد دخل الوقت، دخل وقت الصلاة، فلك أن تصلي وأنت في الراحلة في الفريضة. مثل هذا من إذا نزل عجز عن الركوب، في ناس مرضى إذا نزلوا ما يقدرون أن يركبوا، يحتاجون إلى من يحملهم، حتى يضعهم في السيارة. مثل هذا أيضا من يخاف انقطاع الرفقة، السيارة تمشي وإذا نزل انقطعت هذه الرفقة، فله أن يصلي في على راحلته الفرض. هذا كله تقرير المذهب. أو كان أيضا يخاف على نفسه، المكان غير آمن، يقول أنا معي نساء ولو نزلنا الآن وصلينا خشينا على أنفسنا، ويجب عليهم أن يفعلوا ما يستطيعون من استقبال القبلة، لابد استقبال القبلة. ولذا إذا كان طريقه إلى غير قبلة يقف ويوجه السيارة إلى القبلة، ما هو مثل النافلة، هنا يتوجه إلى القبلة ويفعل ما يستطيع ويترك ما لا يقدر عليه. كيف؟ حتى تنتهي، ما يمشي هنا إذا كان إلى غير قبلة. لكن لو كان يخشى على نفسه، يقول لو وقفت أتاني اللصوص والسيارة إلى غير قبلة، طريق هكذا، وأنا لو وقفت أو حرفت السيارة خشيت على نفسي اللصوص، فهذا نعم يصلي حتى ولو كان إلى غير قبلة. الظهر انتهى الوقت ممكن. طيب حنا غدا إذا كان ما أدري عما شق ذلك عليكم، قد في اليومين المقبلين نأخذ بعد المغرب أو شيء، شوفوا عد مشقة هذا عليكم.